قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وتبيد احداهما البيت ثم يكون ليله وليله الا ان يضربن باكثر، ولزوجه امه مع قره ليله للثلاث. وعمادهم اي خصم البيت لمن معاشه النهار والعكس بالعكس، فمن معيشه كحارس يقسم بين نسائه النهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق ضيفه، وله ان ياتيهن وان يدعوهن الى محله، وان ياتي بعضا ويدعو بعضا اذا كان مسكن مثلها، ويقسم وجوبا بحائض ونفساء ومريضة ومهيبة بنحو الكلاب ومجنونة مهمونة وغيرها. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في القسم. فصل في القسم، وسبق تعريفه وأنه تسوية الزوج بين زوجاته في المأكل والمشرب والبيتوتة وأيضا الوطء على الصحيح كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب عليه أي على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، أن يساوي بين زوجاته في القسم. يقول: يجب، وهو كذلك ظاهره الوجوب، وهذا عند عامة العلماء ومنهم الأئمة أنه يجب عليه أن يقسم بين زوجاته، يجب عليه القسم لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف أن يقسم بينهن، العاشرة بالمعروف أن يقسم بينهن، وأن لا يظلم زوجة دون أخرى. قال: وتمييز إحداهما ميل، يعني إذا ميز إحداهما صار يبيت عندها ويترك الأخرى فإن هذا ميل، والميل إلى إحداهما محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ترى نسيت يا أخي، معذرة، ما ذكرت إلا بعد ما جلستم، الله يجزاك خير. وتمييز إحداهما ميل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مانى إلى إحدى زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائه. هذا عام، فيجب العدل بينهن. قال: ويكون ليلة وليلة. طيب، قوله يجب أن يساوي بين زوجاته في القسم، ما المراد بالقسم؟ هل أما بالنسبة للمأكل والمشرب والنفقة والمسكن فالأمر ظاهر، يجب أن يساوي بينهن، يجب أن يساوي بينهن. أيضا في المبيت، في المبيت يجب أن يساوي بينهن، يبيت عند هذه وعند هذه. لكن هل يجب الوطء أو لا يجب؟ ظاهر المذهب أن الوطء ليس بواجب، قالوا: لأنه لا يملكه، لأن الوطء منشأه الحب، والحب لا يملكه الإنسان، قد يحب زوجة دون أخرى، هذا ما يملكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا ما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. والقول الثاني أنه يجب العدل حتى في الوطء، وهذا هو الصحيح، أنه يجب أن يعدل حتى في الوطء، لأن ترك الوطء فيه ضرر عليها، ولأنها لها حق أيضا في الاستمتاع، لكن لو لم يستطع فهذه مسألة أخرى، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني بعض الناس قد لا يستطع أن يجامع زوجة هذه، يعني لا ينتشر ذكره، لا يحبها، لا يتعلق قلبه بها كالأخرى، فهذا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا يؤدي إلى إلى أن يمسك نفسه للأخرى، أليس كذلك؟ ومن هنا نقول: لا، يجب عليه أن يطأ، ولا يمسك نفسه للأخرى، لأنه إذا كان ليلة هذه ترك الوطء، وإذا كان ليلة الأولى وطئ، ثم إذا كان ليلة هذه أيضا أخر الوطء، فصارت إحداهما تستفيد والأخرى لا تستمتع. فصح أنه يجب الوطء، اللهم إذا لم يستطع فهذه مسألة أخرى. طيب العدل في الهبة والعطية، أما بالنسبة للعدل في النفقة والمبيت والمسكن والمأكل والمشرب والوطأ هذا سبق يجب أن يعدل في هذه كلها، لكن والعدل في النفقة كيف العدل في النفقة؟ هل معناه إذا أعطى هذه 1000 يعطي الأخرى 1000 ريال؟ لا، لأن العدل في النفقة بقدر الحاجة، العدل في النفقة بقدر الحاجة، يعني قد تكون هذه مثلا امرأة كبيرة لا تحتاج أن تشتري ما تشتريه الأخرى وهي صغيرة، فالنفقة يعطي كل واحدة ما تحتاج، يعطي كل واحدة ما تحتاج من النفقة. طيب الهدية والهبة، هل إذا أهدى إلى واحدة عدل الأخرى؟ القول الأول أنه لا يجب، أن الهبة والعطية لا يجب أن يعدل بين زوجاته، والقول الثاني أنه يجب، القول الثاني أنه يجب وهذا هو الأقرب، القول الثاني أنه يجب وهذا هو الأقرب، إذا أهدى لواحدة يهدي الأخرى، يهدي الأخرى لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه معي، الحديث هذا عام يشمل في المبيت والنفقة والهدية إلى آخره، فالصحيح أنه يجب أن يعدل في كل شيء، يجب أن يعدل حتى في الهبة والعطية. قال وتمييز إحداهما ميل ويكون ليلة وليلة، يكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر، يكون ليلة هنا وليلة هنا، ولا يكون ليلتين هنا وليلتين هنا، لا يقول إلا أن يرضين، إذا رضينا لا بأس، إذا رضينا أن يكون مثلا ليلتين عند هذه وأن يكون في ليلتين عند الأخرى هذا لا بأس، وإلا فالأصل ليلة الليلة، الأصل ليلة الليلة، إلا أن يرضين بأكثر، ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث، هذا القول الأول، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الحرة ليست كالأمة، أقصد الأمة ليست كالحرة، الأمة يسوي بينها وبين الحرائر ليلة الليلة، لأن لها ليلة من 4 ليالي، أما الأمة، الأمة يقول ليلة من 3، ولزوجة أمة مع حرة ليلة من 3، ليلة من 3، والقول الثاني هو مذهب المالكية أنه يسوي بين الجميع، أن الأصل العدل بين الزوجات سواء حرة أو أمة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنها زوجة، زوجة هي ليست سرية له حتى نقول لا يجب العدل، لا هي زوجة، فيعدل، يعدل معها كما يعدل مع بقية نسائه. قال وعماده أي القسم الليل. طيب ما هو عماده؟ ومعنى عماده يعني الأصل في القسم، هل هو في النهار أو في الليل، يعني المبيت هنا وهنا هل هو في النهار أو في الليل؟ الأصل أنه في الليل، لأن الغالب أن معاش الإنسان في النهار، الغالب أن معاشه في النهار، فيكون القسم بالليل، يكون القسم بالليل، لكن لو كان معاشه في الليل يكون القسم في النهار، يعني يكون المبيت في النهار، يعني مثلا إنسان يشتغل موظف مثل وضعنا الآن، هذا معاشه في النهار وليس في الليل، يكون العادل متى؟ بالليل، لأنه في النهار ما يكون في البيت في معاشه، لكن إنسان يشتغل مثلا حارس، يشتغل حارس في الليل وعنده أكثر من زوجة، هذا متى يكون قسمه؟ يكون في النهار، يكون قسمه في النهار، يكون في النهار عند هذه وفي النهار عند الأخرى، لأنه في الليل في معاشه. قال وعماده أي القسم الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس، العكس بالعكس، يعني عكسه من كان معاشه في الليل ها فعماده، عماد القسم متى؟ في النهار. فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، يعني يجب عليه البقاء ولا يذهب بالنهار إلى بيت الأخرى، ما يذهب بالنهار، لماذا؟ لأن معاشه متى؟ معاشه في الليل، لأن نحن عندنا ليل وعندنا نهار. طيب إذا كان الإنسان عند زوجته الأولى هل يجوز أن يمر على زوجته بالنهار؟ الليل لا يمر عليها إلا بالضرورة، النهار يمر للحاجة، كان يسأل يعطيهم شيء هذا لا بأس يمر بالنهار. طيب من كان معاشه بالليل يعني دوامه في الليل المبيت في النهار، إذن هل يمر على زوجته الأخرى بالنهار؟ نقول لا، لا يمر إلا لضرورة، لماذا؟ لأن قسمه في النهار وليس في الليل، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله له أن يأتيهن. يعني مثلا كل واحدة لها في مسكن له أن يأتي, إذا كان في الليل يأتي عند زوجها الأولى, الليلة الأخرى يأتي عند زوجها الثانية في بيتها, وله أن يدعوهن لو كان له بيت الحالة مستقل وهي ساكنة في بيت. فإذا كان في الليل يدعوها إلى بيته يدعو الأولى, في الليلة الأخرى يدعوها إلى بيته. إذن الأمر ها الأمر سيان, سواء المبيت عندها في بيتها أو المبيت عنده في بيته. فإذا كان في بيتها يذهب إليها, وإذا كان في بيته يدعوها إلى بيته. من هذه ليلتها؟ قال وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله, وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا. يعني لا يجب العدل في مثل هذه المسألة. يعني زوجة يقول لها تعالي عندي في البيت, الزوجة الأخرى هو يذهب إليها, هذا لا بأس لأن المبيت حصل سواء أتت هذه أو الأخرى. قال وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكا مثلها. إذا كان مسكا مثلها يعني لا بد أن يكون السكن مناسب لها, يعني سكن مثلها. فإذا كانت من أغنياء يسكنها سكن أغنياء, إذا كانت من فقراء لا بأس أن يسكنها سكن فقراء. قال إذا كان مسكا مثلها, إذا كان مسكن مثلها ويقسم وجوبا لحائض ونفساء. هذا مذهب الجمهور على عامة العلماء أن القسم واجب حتى لو لم يحصل وطء, لأن الغرض من المبيت ليس الوطء, الغرض من المبيت إناسها أن تستأنس به والتحدث مع بعض ويذهب وحشتها إلى آخره, ليس الغرض الوطء. فيجب أن يبيت حتى لو كانت حائض أو نفساء. لكن بالنسبة للحيض هذا نعم يبيت عندها, الحيض يبيت عندها. طيب النفساء الأصل أنه يبيت عندها, هذا الأصل, لكن قد يربط بالعرف. يعني بعض الناس في عرفهم ما دام أنها نفساء ما يبيت عندها ولا يقربها, صح ولا لا؟ فهذه ليس لها قسم, هذه لا يلزم أن يبيت عندها. أحيانا تكون عند أهلها مثلا, هذه لا يبيت عندها. بعض الناس إذا ولدت زوجته يعتزلها, يعتزل البيت, يعني ما يبيت البيت أصلا. فإذا كان هذا هو عرف الناس نقول هنا ليس عليه مبيت. وإلا فالأصل أنه يبيت عند حائض أو عند نفساء. قال ومريضة ومعيبة بنحو جذام. حتى لو كانت الزوجة مريضة فإنه يجب أن يقسم لها, يجب أن يقسم لها, لأنه كما سبق ليس القسم الغرض منه الوطء والجماع. قال ومعيبة, امرأة خرج بها عيب, طرأ بها عيب جذام أو برص أو غيره, فيجب أيضا أن يقسم لها, يجب أن يقسم لها. قال ومجنونة مأمونة وغيرها. مأمونة وغيرها أيضا لو كانت الزوجة مجنونة, لكن هل يرضى الإنسان بزوجها المجنونة؟ نقول لا, ابتداء لن يتزوج مجنونة, لكن جنت بعدما تزوجها. فهنا هل يجب أن يبيت عندها؟ المصنف يقول يجب أن يبيت مطلقا, يعني يأمن شرها أو لا يأمنه مطلقا. والقول الثاني التفصيل, القول الثاني التفصيل, إن كان يأمنها فيبيت عندها, وإن كان لا يأمنها فلا يجب عليه المبيت عندها, لا يجب عليه القسم لها. كيف يأمنها؟ يعني مجنونة يعلم أنها لن تعتدي عليه, يعلم أنها لن تعتدي عليه, فهنا يقسم لها حتى لو لم يحصل وطء. أما غير المأمونة يعني يخشى منها, يعني يمكن إذا نام تذهب إلى المطبخ وتأخذ السكين وتقطع رقبته, هل هنا نقول يجب أن يبيت عندها؟ لا يجب. لماذا؟ لأنها غير مأمونة. أما المذهب يقول ينام عندها مطلقا حتى لو كانت غير مأمونة, ولهذا يقول ومجنونة مأمونة وغيرها. التي غير المأمونة من حلف ألا يطأها, يعني من آل حلف ألا يطأها, هنا يعطى مدة كم؟ ها, 4 أشهر. في خلال 4 أشهر يقسم لها, يبيت عندها. طيب ظاهر منها قال أنت علي كظهر أمي, لا يقربها حتى يصوم كم؟ يطعم يعتق أو يصوم إلى آخره، كفارة على الترتيب. هنا أيضا خلال الكفارة قبل الجماع يجب أن يبيت عنده، لأن الممنوع ما هو؟ الوطن. فقوله وغيرها، قال كمن آل أو ظاهر منها ورتقاء ومحرمة، يعني من لا يمكن جماعها ومحرمة أيضا يبيت عندها، لو كانت زوجته محرمة الثانية محرمة فيبيت عندها، لأن الغرض ليس الوطن، الغرض القسم، يقسم لها. قال ومميزة لو كانت صغيرة، لو كانت صغيرة فيجب أن يقسم لها، يجب أن يقسم لها، لأن المميزة قد لا توطأ، الميزة قد لا توطأ، فالميزة من سبع، المذهب يقول إذا بلغت تسع فهي امرأة، لكن لو كانت المميزة عمرها سبع، تزوجها وهي صغيرة عمرها سبع، فيقسم لها، يبيت عندها، لأن ليس الغرض في القسم الوطء فحسب. ولهذا قال لأن القصد السكن والأنس، هذا الغرض، غرض من القسم السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها، وهو حاصل بالمبيت عندها. ما الذي حاصل بالمبيت؟ ها، السكن والأنس، لأن إذا بات عندها تسكن ترتاح تطمئن فيبيت عندها حتى لو لم يحصل وطء. وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة، إذا أراد أن يبدأ، إذا أراد أن يبدأ بالقسم بين زوجاته، من يبدأ؟ هل يبدأ بالأولى أو بالثانية أو الثالثة؟ يقول المصنف لا يبدأ إلا بقرعة، لأنها ليست هذه حق من الأخرى، ليست هذه حق من الأخرى، فإذا أراد أن يبدأ يقرع بينهن، يقرع بينهن، فمن وقعت عليها القرعة نام عندها الليلة الأولى. ولا سفر بإحدهن إلا بقرعة، يعني لا يسافر بإحدهن إلا بقرعة، فإذا سافر يقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه. طيب قد يكون يحتاج بالسفر إلى إحدى زوجاته دون الأخرى، قد تكون إحداهن أمينة تشتغل تخدمه في السفر تحفظ أسراره، والأخرى لا تخدمه بل قد تقلقه في السفر، صح ولا لا؟ طيب لماذا لا يأخذها؟ نقول لا مجال لذلك ما دام ورد فيه النص، ما دام ورد النص بالقرعة فلا مجال لهذه الأمور، فإذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه، إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه إلا أن يأذن، إلا أن يأذن. قال ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن، إلا برضاهن. وإن سافرت زوجته بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه إلى آخره. شرع المصنف الآن بمسقطات النفقة والقسم، شرع المصنف الآن بما يسقط القسم ويسقط النفقة، ويسقط النفقة. فقال أولا، قال وإن سافرت بلا إذنه، سافرت بلا إذنه، فهنا ليس لها نفقة وليس لها قسم، ليس لها نفقة وليس لها قسم، ها، هذه الحالة الأولى، أن تسافر بلا إذنه، يعني سافر أبوها إلى الرياض قالت أنا أريد أن أذهب أتمشى معه أو أذهب زيارة لبعض أقاربي بدون أن يأذن لها زوجها، فهنا ليس لها قسم، يعني يبيت عند زوجته الأخرى كل الليالي وإذا أتت لا يقضي، وليس لها نفقة، وليس لها نفقة. لماذا؟ لأنها آثمة خرجت بغير إذنه. وإن سافرت زوجته بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، انتبهوا لهذه الحالة، خرجت بإذنه لكن الحاجة لمن؟ للزوجة، لأن الزوج إذا خرجت لحاجة زوجها ما يسقط النفقة، لكن هنا خرجت لحاجتها، يعني لها شغل في الرياض، إما مراجعة أو معاملة أو غيره، لها شغل في الرياض، لكنه أذن لها، أذن لها أن تسافر مع محرمها. يقول المصنف ليس لها نفقة ولا قسم، لماذا؟ هي سافرت، انتبهوا، وسافرت بإذنه، سافرت بإذنه. طيب لماذا نسقط النفقة وهي قد سافرت بإذنه أذن لها؟ قالوا لأن النفقة مقابل الاستمتاع، النفقة مقابل الاستمتاع، وكونها سافرت ها حرم من الاستمتاع، حتى لو كان بإذنه حرم من الاستمتاع، ما دام حرم من الاستمتاع لا يدفع النفقة، ها واضح ولا لا؟ وهذا بناء على أن النفقة مقابل الاستمتاع، والصحيح أن النفقة ليست مقابل الاستمتاع، النفقة ليست مقابل الاستمتاع بل هي نفقة وجوب، ومواساة، واضح ولا لا؟ وعلى هذا تكون هذه المسألة الراجح فيها القول الثاني أنها إذا سافرت لحاجتها بإذن الزوج فإنه لا يسقط، لا تسقط النفقة، لا تسقط النفقة ولا يسقط القسم، ولا يسقط القسم، يعني إذا رجعت يقضي، إذا بات عند هذه 4 ليال يبيت عندها 4 ليال. طيب النفقة لا تسقط. طيب هي تحتاج في الرياض، تبي تستأجر شقة، تدفع نفقة مع السفر صح؟ كل 400 كيلو مطعم تغدى أو تعشى، ونحن قلنا عليه النفقة صح ولا لا؟ إذن ماذا يدفع؟ يدفع نفقتها في الحضر لا في السفر. يعني إذا كان النفقة تكلف 500 ريال في الحضر ينفق عليها كم؟ 500 ريال. لو كان في السفر ستنفق 2000 أو 3 لا يدفع لها 3. لماذا؟ لأن الواجب عليه نفقة الحضر. المذهب يقول ما عليه نفقة لأنه لا يستمتع بها، والقول الثاني أن عليه نفقة هو الصحيح لأنه أذن أسقط حقه، لكن يجب عليه نفقة الحضر لا نفقة السفر. طيب هذه الحالة الثانية، قال أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه، أبت السفر معه، فهنا ليس لها نفقة ولا قسم. أراد أن يسافر فقال اذهبي معي، فأبت، قالت لا أنا لا أذهب. أراد أن يسافر للرياض أو مكة عمرة أو غيره، قالت لا أنا لا أريد أن أسافر، طلب منها فأبت أن تسافر، فهنا يرحمك الله، فهنا ليس لها نفقة وليس لها قسم لأنها عاصية، عصته خالفة لأمري، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ إلا إذا كان هناك شرط سابق، وهذا مر معنا في باب شروط العقد، إذا اشترط أنها لا تسافر معه فيعمل بالشروط. فإذا أراد أن يسافر لا تسافر معه ولها النفقة، ولها النفقة، لكن هنا ليس في شرط في العقد أنها ترفض السفر، لكن أبت أن تسافر معه، نقول تسقط النفقة ويسقط القسم، ليس لها نفقة ولا قسم. أو أبت السفر معه أو أبت المبيت عنده في فراشه، أبت دعاها إلى فراشه فأبت، فليس لها نفقة وليس لها قسم. لماذا؟ لأنها ناشز وعاصية، والناشز ليس لها نفقة وليس لها قسم. قال فلا قسم لها ولا نفقة. طيب من الذي لا قسم لها ولا نفقة؟ ها 4 أمور: إن سافرت بلا إذنه، أو سافرت بإذنه لكن لحاجتها، أو أبت أن تسافر معه ولم تشترط في أول العقد، أو أبت أن تأتيه في فراشه. كم؟ 4 ليس لها النفقة. ها وعلى الراجح كم واحدة لها النفقة؟ 1 إذا سافرت لحاجتها بإذنه، إذا سافرت لحاجتها بإذنه فإنه لا يسقط النفقة. قال وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها. انظروا هذا التعليم، علل لواحدة ولم يعلل بال4، لأن ال4 واضح ما لها قسم ولا نفقة، لكن هذه الحالة إذا سافرت بإذنه يقول المصنف ما لها نفقة. طيب لماذا؟ قال لأن النفقة مقابل الاستمتاع، والآن لا يمكن الاستمتاع، ولهذا قال وأما من سافرت لحاجتها. يعني الثلاث الحالات هي عاصية التي سافرت بدون إذنه، أو أبت أن تسافر معه، أو أبت أن تأتي فراشه، قل لأنها عاصية كالناشز. بقي عندنا ها من سافرت لحاجتها بإذنه، قال وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها، لأنها سافرت فلا يمكن أن استمتع بها، هي غير موجودة، والنفقة مقابل الاستمتاع. والقول الثاني أن النفقة واجبة في هذه الحالة، ولهذا قال المصنف سافرت لحاجتها ولو بإذنه، إشارة إلى خلاف، فالصحيح أن لها النفقة، لكن ليست نفقة السفر، ليست نفقة السفر، لأن نفقة السفر لا تلزم الزوج، لا تلزم الزوج، إنما يعطيها نفقة الحضر. قال ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة. طيب إذا كان عند الزوجة الأولى هل يذهب إلى الزوجة الثانية؟ نقول هذا لا يخلو من حالين، إما في النهار أو في الليل، لمن قسمه في الليل، فهذا في النهار للحاجة وفي الليل للضرورة، ومعلوم أن الحاجة أخف من الضرورة، ولهذا قال ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها، يعني في الليلة في ليلتها، لا يدخل عند غيرها إلا لضرورة، إلا لضرورة. يقول في الحاشية، حاشية أربعة، يقول مثل أن تكون منزولا بها أو توصي له أو ما لابد منه عرفا، لأن ذلك حال ضرورة فأبيح به ترك الواجب. ما هو ترك الواجب؟ ها، المبيت عندها، فذهب إلى الأخرى لأجل الواجب. قال ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة، والحاجة أن يسأل عن حالهم، نعطيهم شيء، ننظر إلى وضعهم ثم يخرج. قال فإن لبث أو جامع لزمه القضاء، إذا لبث أو جامع، يعني إذا ذهب في ليلة الثانية وهو عند الأولى لغير ضرورة فإنه يذهب للأولى إذا كان عند الثانية، وإذا حصل جماع للثانية وهو عند الأولى فإذا كان عند الثانية يذهب الأولى ويجامع، هذا قضاء، هذا قضاء. فإن لبث أو جامع لزمه القضاء، يعني يلزمه أن يقضي في اللبث ويلزمه أن يقضي في الجماع. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أي بإذن الزوج، جاز، إذا وهبت قسمها لضرتها بإذنه، لأن الحق لها، لكن بشرط محمد، ما هو الشرط؟ ألا يكون من الزوج بقصد الإضرار بها ولا يريدها، يعني بعض الأزواج ما يريد الزوجة، هو مطلق مطلق أصلا يريد أن تسقط حقها، فهنا ما يصلح إذا قصد الإضرار بها، لكن هو لم يقصد الإضرار بها، هو يريد أن يطلق، يريد أن يطلق، لا يريد هذه الزوجة، يريد أن يأخذ بدلها أخرى، فقالت لا تطلق، أتنازل عن النفقة وأتنازل أيضا عن القسم، فالحق لها، فالحق لها. وقد تنازلت سودة رضي الله عنها بيومها لعائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها، سودة كبيرة عمرها في السبعين، أراد أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه ألا يطلقها، وجعلت يومها لعائشة. لماذا طلبت ألا يطلقها؟ لتكون زوجة له في الآخرة، لأنه لو طلقها ما كانت زوجته في الآخرة، فأبت أن يطلقها وطلبت منه، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما وهبت يومها لعائشة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أي بإذن الزوج، جاز، جاز. أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى، جاز. والفرق بين المسألتين، الأولى أن الزوجة قالت يومي لعائشة مثلا، والمسألة الثانية قالت يومي عندك، أي زوجة تريد اجعله عليها، واضح لا؟ فقال خلاص يومك لفاطمة أو يومك لخديجة أو لعائشة، هنا الذي عينه الزوج، الذي عينه الزوج. طيب لو قالت قسمي عندك افعل به ما شئت، وعندك كم زوجة؟ أربعة، قالت قسمي عندك افعل به ما شئت، واضح لا؟ فألغاه وجعل يبيت عند كل واحدة ليلة وهن ثلاث، ها، هل هذا يصلح؟ لا، هذا لا يصلح، لأن هنا كأنه ليس له زوجة أخرى، كان ليس له زوجة أخرى، بل يجعل ليلتها عند واحدة، يجعل ليلتها عند واحدة، إما بتعيينها هي أو بتعيينه هو. قال أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى، جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي، يعني الحق للزوجة التي وهبت حقها، والحق أيضا للزوج، وقد رضي أن يكون هذا اليوم لفلانة من زوجاته. فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها، إذا رجعت قالت وهبت يومي لعائشة، بعد شهر قالت رجعت، هل يرجع ولا ما يرجع؟ نقول يرجع ويقسم لها، يقسم لها. طيب يقضي ولا ما يقضي؟ يبيت عندها شهر مثلا؟ لا، ما يقضي، ما فات فات، طيب لماذا؟ أليس الهبة إذا قبضها الموهوب له لا يجوز الرجوع؟ مر معنا ولا لا؟ تلزم بالقبض صح؟ طيب هي الآن وهبت، وهبت يومها لعائشة مثلا، كيف ترجع؟ يقولون لأن القبض هنا يأتي شيئا فشيئا، يوما فيوم، وليس فالأيام الماضية قد قبضت وانتهت فلا تقضى، لا يقضى لها. الأيام المستقبلة ما أتت إلى الآن وما تملكها حتى تهبها لغيرها، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا، معنى مستقبلا يعني لا يقضي ما مضى لصحة رجوعها فيه. طيب لماذا لها أن ترجع؟ انتبهوا، قال لأنها هبة لم تقبض. فما الذي قبض؟ ها، الأيام الماضية، المبيت الأيام الماضية هذا قبض وانتهى، ما تملك الرجوع فيه، ما تملك تقول أريد القضاء أن يبيت عندها مثلا شهر، لا. لكن المستقبل ما قبض، ولهذا قال بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. الهبة الأيام الماضية قبضت وانتهت، والهبة الأيام المستقبلة لم تقبض. والواهب يجوز أن يرجع بالهبة إذا لم تقبض، صح ولا لا؟ طيب قال ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها، ليمسكها يعني للزوجة أن تبذل القسم والنفقة للزوج لأجل أن يمسكها. قالت أنا لا أريد القسم، القسم لك لأي زوجة تريدها، ولا أريد النفقة، لكن لا أريد الطلاق لأجل أن يمسكها، فإن هذا جائز، إن هذا جائز. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها. نعم، إذا رجعت عاد حقها، إذا رجعت عاد حقها، يعني عادت النفقة وعاد القسم، عادت النفقة وعاد القسم. وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه. إذن العدل عندهم في المبيت وليس في الوطء، ولهذا قال يسن، يسن. والقول الثاني أنه يجب، القول الثاني أنه يجب، وهذا اختيار جمع من العلماء منه ابن القيم وغيره، أنه هذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. لكن إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه لا يترك الوطء، لكنه لا يترك الوطء. وتسن تسوية زوج، إذن العدل بين الزوجات واجب. طيب العدل بين الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم واجب؟ لا، ليس بواجب، ومع هذا يعدل على صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعدل وهو ليس بواجب، العدل ليس بواجب. قال الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه، ومع هذا يعدل عليه الصلاة والسلام، مع هذا يعدل عليه الصلاة والسلام. وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه، وفي قسم بين إمائه، يعني الإماء لا يجب العدل بينهم، إذا كان الإنسان عنده سرية، ليس الزوجة، سرية، عنده إماء، عنده 10 إماء أو 20، يا محمد 20، لو كان عندك 20 من الإماء هل يأتيك النوم؟ أي. وإذا كنت في الروض المربع، طيب لو عنده إماء، لو عنده إماء هل يعدل؟ لا، لا يلزم أن يعدل، لا يلزم أن يعدل بين الإماء، لأن العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات، لكنه يستحب القسم، يستحب القسم بين الزوجات، والمراد بالقسم المبيت. فالحرائر يستحب الوطء، العدل بالوطء استحبابا، أما القسم واجب. والإماء ها يستحب القسم وليس الوطء، وهو المبيت، يعني له أن يبيت عند أمه 3 ليالي 4 ليالي ويبيت عند واحدة مرة واحدة، هذا لا بأس، لكن الاستحباب أن يبيت عند كل ليلة عند واحدة من إمائه. أما الزوجات فإنه يجب القسم ويستحب الوطء، والراجح أنه يجب حتى الوطء، أنه يجب حتى الوطء إلا إذا تعذر عليه ذلك. قال ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وملكت إيمانكم. نعم، إذا كان السيد عنده إماء، عنده إماء فلا يجب عليه العدل بين الإماء، وعنده أمهات أولاد. طيب الأمهات الأولاد أليست إماء؟ نعم إماء، لكن سميت أم ولد لأنها تعتق بموته، لأنها تعتق بموته ولا يجوز بيعها. طيب الإماء لا يجب أن يعدل، لا يجب أن يعدل بينهم. لماذا؟ لهذه الآية، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن ترك العدل محرم، ترك العدل محرم. ما هو علاجه، علاج هذا المحرم؟ أن يتزوج واحدة، أن يتزوج واحدة، صح ولا لا؟ العلاج الثاني إذا لم يتزوج واحدة أن يتسرى، يكون له إماء. فكون الله عز وجل في القرآن يجعل الأمة تقابل وجوب العدل دل على أنه لا يجب العدل بين الإماء. ولهذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني من الحرائر زوجة أو ما ملكت أيمانكم، بدون عدد. قال أو ما ملكت أيمانكم، بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء، يعني من شاء بالنسبة لهن للإماء، ومتى شاء بالنسبة للزمان، يعني له أن يطأ واحدة مثلا أسبوع، واحدة يطأها مرة واحدة، وله أن يطأ هذه في النهار أو هذه في الليل، لا يجب العدل إلى آخره. فلا يجب العدل في الإماء لا بين أعيانهم ولا في الزمن. بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء، وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن، يعني إذا كان عنده إماء ولا يريد أن يستمتع بهن فلا يجوز له أن يمنعهن من الزواج أو يمنعهن من الاستمتاع حيث كان مشروعا. ما تكون مشروعا؟ أن ينقل ملكها، يعني إذا كان عنده إماء إما أن يطأ، إما أن يطأ. فإذا لم يستطع أن يطأ وهن يريدن الاستمتاع، فإما أن يزوجها أو يخرجها من ملكه، يخرجها من ملكه ببيع أو هبة لأجل أن تستمتع. وعليه أن لا يعضلهن، يعني يمنعهن، إن لم يرد استمتاعا بهن، استمتاعا بهن. قال وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمه، ثم دار على نسائه. إذا تزوج بكر فالسنة أن يقيم عندها سبع، سبع يعني سبع ليال، سبع ليال، ثم بعد ذلك يدور على نسائه، ثم بعد ذلك يدور على نسائه. والثيب وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار، لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا زوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. والحديث الصحيحين. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. إذن البكر سبع ليالي والثيب ثلاث، الثيب ثلاث ليالي. والفرق بين البكر والثيب يقول العلماء لأن البكر غريبة ولم يسبق لها زواج وفيها نفرة، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت لإناسها، بخلاف الثيب، الثيب قد تزوجت وتعرف هذه الأمور فلا تحتاج إلى سبعة أيام. قال وإن حبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن. إذا حبت الثيب، إذا قالت أنا أريد أن تبيت سبع، تبيت سبع، يبيت عندها سبع لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم خير أم سلمة يبيت عندها سبع، فإذا بات عندها سبع ها يجب أن يبيت عند زوجاته كل واحدة كم؟ سبع ولا أربعة؟ أكيد أربعة. لماذا؟ لأن ثلاث أيام واجبة لها، صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذا بات عندها ثلاث يدور على النساء كل واحدة ليلة. طيب قالت أنا أريد سبع، فبات عندها سبع، بعد السبع يبيت عند الأخرى سبع وعند الثالثة سبع والرابعة سبع. لماذا؟ لأنها لما اختارت السبع أسقطت الثلاث، لما اختارت السبع أسقطت حقها في الثلاث. فلا نقول يبيت أربع لأن الثلاث من حقها، لا، نقول يبيت السبع، يبيت السبع كاملة. وإن حبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن، أي مثل السبع للبواقي من ضراتها، من ضراتها. لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت النساء، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. فلو اختارت سبع لسبع النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، تبع النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في النشوز. النشوز في اللغة مأخوذ من الارتفاع، وهو ما ارتفع من الأرض. سميت ناشز لأنها ارتفعت على زوجها، أما النشوز في الاصطلاح فقد بينه المصنف، قال: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا النشوز، أن تعصي زوجها فيما يجب، لا فيما لا يجب. انتبهوا، فإذا أمرها في أمر واجب وعصت تكون ناشز، والناشز ليس لها نفقة ولا قسم. أما إذا أمرها بأمر ليس بواجب فعصت فلا تكون ناشزا. هل واضح ولا لا؟ لو أمرها أن تسافر وحدها، أقصد وحدها يعني مع أحد قريبها، بدون أن يسافر زوجها، أمرها أن تسافر للرياض مثلا وهو هنا سيبقى، فأبت رفضت، ما تكون ناشز. أمرها أن تذهب وتعمل في وظيفة، تعمل في شيء، ورفضت، ما تكون ناشز، لأن هذه الأمور ليست واجب، طاعة الزوج فيها ليست واجبة. واضح ولا لا؟ طيب أمرها أن تطبخ، أمرها أن تصلح لها الغداء والعشاء، أمرها أن تغسل ثيابه فرفضت، هل تكون ناشز أو لا تكون ناشز؟ بناء على الخلاف، الذين يقولون لا يلزمها هذه الأمور فإذا رفضت لا تكون ناشزة، والذي يقول تلزمها هذه الأمور لأن هذا ما جرى به العرف تكون ناشزة، والثاني هو الصحيح، أن إذا أمرها أن تطبخ، أمرها أن تغسل ثيابه ثم رفضت فتكون ناشزة، لأن خدمتها لزوجها حسب العرف ما تعرف عليه الناس، والناس تعرف الآن أن الزوجة تخدم زوجها. طيب لو أمرها أن تخدم أباه أو تخدم أمه ثم رفضت، هل تكون ناشز؟ لا تكون ناشز، لأنه لا يجب عليها خدمة والديه، هذا من باب الإحسان. إذن النشوز هي أن تعصي زوجها فيما يجب، قال: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، مأخوذ من النشس، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأن ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة يعني متثاقلة أو متكرهة، وعظها. طيب إذا رفضت، إذا أمرها في أمر يجب عليها ثم عصته، ما الحل؟ الحل مراتب، ذكرها الله عز وجل في كتابه، والناس اليوم يتركون المراتب يمكن الأربعة أو الثلاثة، يذهبون إلى آخر مرحلة. ما هي آخر مرحلة؟ وأن يتفرق يغني الله كل من سعته، هذا آخر حل، بعضهم يجعل هذا هو الحل الأول. أمرها افعلي كذا، قالت لا والله ما أستطيع أن أفعل، قال افعلي ولا أنت طالق، قالت ما أفعل، قال أنت طالق. طيب أين الوعظ؟ أين الهجر في المبيت؟ أين بعث الحكم؟ ترك هذه الأمور ثم ذهب إلى آخر شيء، ولهذا شقي أناس كثير لما خالفوا كتاب الله جل وعلا. ولا يخالف كتاب الله رجل إلا يشقى في دنياه وأخرى، ولهذا قال المصنف: إذا حصل منها نشوز فيما يجب يفعل هذه الأمور بالترتيب. ولهذا قال: فإذا ظهر منها أماراته، يعني علامة النشوز، بأن لا تجيبه إلا استمتاع، دعاها إلى فراشه فأبت. والمصنف قال لا تجيبه إلا استمتاع وليس للوطء، يعني إذا دعا الرجل زوجته للوطء يجب أن تأتي إلا إذا كان يضر بها، إذا دعاها للاستمتاع المباشرة يجب أن تطيع، إذا دعاها لأن يقبلها أو يباشرها يجب، فإن عصت فهي ناشز، قال: أو تجيبه وهي متبرمة، يعني تأتي إليه وهي متثاقلة متضجرة، هذا نوع من أنواع النشوز، أو متكرهة، وعظها، هذه المرحلة الأولى، يعظها، يذكرها بحق الزوج، يخوفها بالله جل وعلا. وعظها أي خوفها من الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. فإن أصرت يعني ما أفاد الوعظ لم يفيد معها الوعظ. وفإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع, هجرها في المضجع ما قال على الفراش, لأن المضجع البيت, البيت كله مضجع. إذن الهجران له مراحل, الهجران له مراحل يفعل ما شاء ما يرى المصلحة. فالنوع الأول أن يهجر الحجرة, أن ينام خارج غرفتها, هذا من الهجران في المضجع, أن ينام خارج غرفتها. الحالة الثانية, الحالة الثانية أن ينام على الفراش معها, أن ينام على الفراش معها لكنه لا يباشر ولا يطأ. الحالة الثالثة أن ينام معها على الفراش لكن يوليها ظهره, أن ينام معها لكن يوليها ظهره. كم حالة؟ ثلاث. أشدها أيهما أشدها؟ نعم كيف الثالث أشدها؟ ها ما هي أشدها؟ النوم في الغرفة لا ينام معها على الفراش, هذا أشد الهجران لأنه بعيد عنها. المرحلة الثانية أن ينام معها على الفراش لكن لا يوليها ظهره, هذا هجران أخف من الهجران في الغرفة. أشد الهجران أخف الهجران ها نعم أن يوليها ظهره, أن يوليها أشد الهجران أن لا يوليها ظهره, أن ينام معها على الفراش, هذا أخف الهجران. أخف الهجران الذي في المرحلة الثالثة أن ينام معها في الفراش لكن يوليها ظهره, يوليها ظهره, هذا يعني أخف من الأولى وأشد من الثانية. وكل هذا لأجل إقامة العشرة وبقاء النكاح. قال هجرها في المضجع أي ترك مضاجعتها ما شاء. طيب ما شاء كم؟ شهر, شهرين, سنة, سنتين؟ كلام المصنف هنا قوله ما شاء ليش على إطلاقه يعني له أن يهجرها سنة سنتين, لا ما شاء يعني حتى ترجع, ما شاء حتى تعود إلى حالها الأولى وتنتهي من النشوز, تنتهي من النشوز. هذا معنى ما شاء, هذا معنى ما شاء أي ترك مضاجعتها ما شاء. وهجرها في الكلام ثلاثة أيام, الهجران في المبيت يهجرها ما شاء حتى تنتهي من النشوز, أما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام, هذا لا يجوز أن المسلم يهجر المسلم فوق ثلاثة أيام وهي أخته في الإسلام. إذن لا يجوز أن يهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام, واضح الله؟ طيب استمر النشوز معها شهر شلون بيتكلم؟ نقول في كل ثلاثة أيام يتكلم مرة يكفي, في كل ثلاثة أيام يعني قبل تنتهي ثلاثة أيام يقول السلام عليكم كيف حالكم بس يسكت خلاص, ثلاثة أيام أخرى قبل تنتهي ثلاثة أيام ها يكلمه بسلام أو سؤال عن حالها. فهنا يكون ما هجر ثلاثة أيام, يكون ما هجر ثلاثة أيام. أما بالنسبة للمضجع فإنه يهجر حتى تعود إلى حالها, يهجرها حتى تعود إلى حالها. قال وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط لحديث أبي هريرة مرفوعة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها, إن أصرت يعني لم يفد الوعظ ولم يفد الهجر, المرحلة الثالثة ما هو؟ الضرب. قال ضربها بعد الهجر, ضربها ضربا غير مبرح, يعني ضرب ليس بشديد, يعني ما يأخذ العصا ولا القناة كما يحب بعض الناس ولا العقال, لا يضربها ضرب يؤلم ولا يجرح, يؤدبها ولا يجرح البدن ولا يضر بها, ولا يضر بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزوجة وأن حقه عليها أن لا يؤطئن فرشكم من تكرهون فإن فعلنا ها قال فاضربوهن ضربا غير مبرح, فاضربوهن ضربا غير مبرح. فإذا كانت هذه التي فعلها جريمة تضرب ضرب غير مبرح فالناشز من باب أولى أن تضرب ضرب غير مبرح، ولا تضرب بضرب يجرحها ويضر ببدنها. ضربها ضربا غير مبرح أي شديد، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. آخر اليوم، لأن هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب ولا من الخلق، أن تضرب في أول النهار ها وتنام معها في آخر النهار، هذا خلق سيء. لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، ولا يزيد على 10 أسواط، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وهذا بناء على أن الحد هنا الحد الشرعي، لكن الصحيح في هذا الحديث الصحيح أن المراد بقوله إلا في حد من حدود الله، ما مراد بالحدود؟ محارمه، المحرمات. المراد بالحد المحرمات، يعني الإنسان إذا لم يفعل محرم خالف، لكن ما فعل محرم يجلد أقل من 10، يعني لو خالف الولد وخالف أحد في أدب وأخلاق ونحوه يجلد، لكن ما يصل 10. أما إذا خالف في أمر محرم لا بأس لأن يجلد أكثر من 10، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. والمراد بالحد هنا محارمه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال: ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة. يجتنب الوجه، ضرب الوجه لا يجوز، لا من لا في الزوجة ولا لغيرها، حتى الدابة. الوجه أكرم ما في الإنسان، أشرف ما في الإنسان وجهه، فلا يضرب على وجهه، لا يضرب على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرب الوجه ولا تقبح. لا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تضربها على وجهها ولا تقول لها قبحك الله، ولا تقول لها قبحك الله. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، وله تأديبها على ترك الفرائض، لأن الفرائض أمور محرم تركها، فيؤدبها يضربها على ترك المحرم، لكن ضربا غير مبرح. وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما، يعني لو كل واحد، لو الزوجة ادعت أن الزوج ظالم والزوج ادعى أن الزوجة ظالمة، ما الحل؟ الحل أن نجعلهما يسكنون ها قرب ثقة، يسكنهما القاضي، يأمرهم أن يسكنوا قرب ثقة حتى يراقبهم ويعرف من الظالم، قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق، يشرف عليهم ويلزمهما الحق، يعني يلزم الزوجة بحق زوجها ويلزم الزوج بحق زوجته. فإن تعذر وتشاق، هذه المرحلة كم؟ الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. الأولى الوعظ، الثانية الهجر، الثالثة الضرب، الرابعة الحكم، الخامسة وإن يتفرقا يغن له كل من سعاده. قال: فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما، يبعث القاضي يرسل حكمين، وهذان الحكمان يعرفون التفريق بين الزوجين والجمع بينهما ويصلحون بينهما بمال أو بغير مال إلى آخره إلى آخره. قالوا: يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما، الأولى من أهلهما، لأن الله عز وجل يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يوكلانهما في فعل الأصلح، يوكلانهما. طيب، هل الحكمان وكلاء أو أنهم مستقلون؟ مستقلان، يعني هل الزوج يقول للحكم وكلتك، والزوجة تقول للحكم الذي يدافع عنها أو يتكلم في حقها وكلتك؟ المصنف يقول هم وكلاء، الزوج يوكل والزوجة توكل، الزوج يوكل رجل من أهله الذي جعله الحاكم، والزوجة توكل رجل من أهلها. والقول الثاني أنهم ليسوا وكلاء، أنهم مستقلين، أنهم مستقلون، ولا لا توكله الزوجة ولا يوكله الزوج، هو حكم مستقل، حكم مستقل. والقول الثاني أقرب للقرآن، هو الذي يوافق القرآن. القرآن قال: فابعثوا حكما من أهله وحكم من أهلها، ولم يقول يوكلانهما، فسماه الله حكم. والحكم يكون مستقلا في أحكامه، يكون عنده علم وعنده فقه ويعرف القضايا هذه الأمور ويحكم بها. قال: يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه، بعوض أو دونه، يعني يكون الحكم مستقل، والحكم مستقل. فإذا حكم بالتفريق فرق بينهما، وإذا حكم بعدم التفريق بين الزوجين لم يفرق بينهما، وإن حكم أن يجمع بينهما بمال يجمع بينهما بمال، أو يفرق بينهما بعوض، فيؤخذ برأي الحكمين، يؤخذ برأي الحكمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.